الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم سباحة النساء مع بعضهن في مسبح منعزل؟ الحمد لله، سباحة المرأة مع أخواتها النساء وهن متحشمات التحشم الكامل ومتسترات في مكان لا يراهن فيه أحد من الرجال مطلقا حتى المحارم، فإن ومع أمن الفتنة فيما بينهن لا بأس بذلك، لا بأس به إن شاء الله، ولا شيء يمنعه، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والمنع من ذلك حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.